بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية عن بعض المصطلحات، وذكرنا من هو المدعي، وهو كما ذكرنا من ينصب نفسه لإثبات الدعوة محل المناظرة. وقلنا إنه إما أن يسمى معللا أو يسمى مستدلا بحسب استعمال الدليل اللمي أو الإني. الآن بنتكلم بقى عن السائل، يبقى المدعي اللي هو صاحب الدعوة الأصلية التي تقام حولها المناظرة. طب المعترض ده بنسميه إيه؟ نسميه سائلا. ومين هو السائل؟ اللي هو بيتصدى ليه بقى؟ لنفي الدعوة أو لنفي دليلها. يتصدى لنفي الدعوة أو لنفي دليلها، إما بالمنع أو بالنقد أو بالمعارضة. واضح يا شيخ؟ يبقى السائل ده الطرف المقابل اللي هو المعارض، اللي هو بينفي دعوة المدعي إما بالمنع أو بالنقد أو بالمعارضة. ولذلك قلت السائل هو من نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي. من نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي مانعا أو ناقضا أو معارضا. ودي حال، ومين صاحب الحال هنا؟ السائل. يعني حال كون السائل مانعا أو ناقضا أو معارضا. هو في كل هذه الأحوال الثلاثة بينصب نفسه لنفي الدعوة أو نفي دليلها. يبقى من نصب نفسه لنفي الدعوة اللي هو الحكم أو نفي دليله، يعني ممكن بدل كلمة نفي الحكم نقول لنفي الدعوة أو نفي دليلها، سواء بالمنع أو بالنقد أو بالمعارضة، هذا الطرف نسميه سائلا. وده اللي أنا عايزكم تبقى راكز في دماغه، إن إحنا عندنا مدعي وسائل، أو مدعي ومعترض. المدعي ده نسميه المعلل أو نسميه المستدل، والمعترض ده بنسميه السائلة. واضح يا شيخ؟ وهيحصل يعني تغيير في بعض الأسماء دي في أنواع معينة من المناظرات، في التعريفات والتقسيمات. لكن المناظرة أصلا في التصديقات كما سنرى. فهذه يعني أسماء وأطراف المناظرة، من ناحية المعترض هو السائل، ومن ناحية أخرى المدعي هو يا شيخ؟ هو عبارة عن المعلل أو المستدل. والمرة الجاية جايين حافظين الكلمتين دول بس. المدعي هو المعلل، هو المستدل اللي هو صاحب الدعوة الأصلية، والسائل اللي هو المعترض. واضح؟ بعد كده هنتعرف على اللي هي طرق البحث بقى، اللي هي المنع والنقد والمعارضة بالتفصيل. فنتكلم اليوم عن المنع، ونخلي النقد والمعارضة في المرة القادمة. ايه هو المنع؟ المنع هو طلب الدليل على مقدمة معينة إن كانت نظرية، أو طلب التنبيه عليها إن كانت من البديهي الخفي. ويشترط ألا تكون المقدمة اللي هيحصل عليها المنع من المسلمات الأوليات أو من البديهيات الجلية. واضح يا شيخ؟ إيه التعريف ده تاني المنع؟ إحنا قلناه على فكرة وبنعيد تاني. إيه المنع؟ المنع إن أنت باختصار شديد تطلب الدليل. المنع ده وظيفة من؟ وظيفة السائل ولا وظيفة المدعي؟ وظيفة السائل. ومتى يمنع؟ إذا ذكر المدعي دعواه من غير إقامة الدليل، فأنت تطالبه بالدليل أو بالتنبيه، على حسب هو الدعوة اللي بيذكرها المدعي دعوة نظرية يبقى تطالبه بالدليل. طب ولو كانت دعوة بديهية خفية يبقى تطالبه بالتنبيه. طب وإذا كانت دعوة بديهية جلية أو من المسلمات يبقى لابد تسلم له، لا تطلبه بالدليل ولا تطلبه بالتنبيه. يعني إذا ذكر شيئا مسلما يبقى لا تطالبه بشيء، إنما إذا ذكر شيئا نظريا فتطالبه بإقامة الدليل على هذا الشيء. يعني القهقهة ناقضة للوضوء، هو المثال معانا من أول الحصة، تمام؟ ده دعوة، فتقول له أمنع هذه الدعوة. يعني أمنع هذه الدعوة؟ يعني أطالبك بالدليل عليها. فيروح هو يذكر لك الحديث الذي ذكرناه في درس سابق. واضح يا شيخ؟ فتقول له أمنع هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة، أو لا أسلم هذه الدعوة، أو هذه الدعوة غير مسلمة، أو نحو هذا من الألفاظ. واضح يا شيخ؟ يبقى أنت كده بتطالبه إيه؟ بتطالبه بإقامة الدليل على هذه الدعوة، فيبقى ده اسمه المنع. يبقى المنع هو إيه؟ هو طلب الدليل على مقدمة معينة إن كانت نظرية، أو طلب التنبيه عليها إن كانت من البديهية الإيه؟ الخفي. ويشترط ألا تكون من المسلمات الأولية أو من البديهيات الجلية، لأن لا دي ولا دي بيبقى فيها أصلا منع، لأن دي حقك أن تسلم فيها. يبقى ده المنع، أنك بتطلب الدليل على مقدمة معينة، سواء كان طلبك للدليل على الدعوة أو على مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوة، فهذا يسمى منعا وهذا يسمى إيه؟ منعا. بس التاني ده بنسميه مناقضة أو نقضا تفصيليا، يعني نسميه نقضا تفصيليا أو مناقضة أو منع. إذا كان المنع اللي هو طلب الدليل لإيه؟ يعني تطلب الدليل على مقدمة من مقدمات الدليل على الدعوة التي قدمها المدعي، يعني المدعي بيقدم دعوة، واضح؟ بيقدم دعوة، فبيقول لك مثلا إن العالم قديم، دي دعوة بيقدمها وما قالش دليل، فأنت تقول له أمنع هذا، يعني أعطيني أمنع هذا يعني إيه، أو لا أسلم يعني إيه، يعني أعطيني الدليل على هذه الدعوة. طيب افرض أعطاك الدليل، أو من الأول خالص هو كان أعطاك يعني ادعى الدعوة وأقام الدليل عليها، فقال لك العالم قديم لأن إيه؟ لأن العالم إيه مثلا ثابت، وكل ثابت قديم، فيبقى هذا هو الدليل على إن العالم قديم. يبقى هنا لما جه المدعي وقال كده، يبقى هو قال الدعوة وأقام الدليل إيه؟ عليها. جاب الدعوة اللي هي العالم قديم وأقام الدليل عليها، والدليل عليها من مقدمتين، اللي هو قوله العالم ثابت، دي المقدمة الصغرى، وكل ثابت قديم، دي المقدمة الإيه؟ الكبرى. فأنت ممكن تمنع الإيه؟ يعني تمنع المقدمة إذا لم يذكر دليلها اللي هي الدعوة الأصلية. إذا ذكر دليلها ممكن تمنع المقدمة الصغرى، ممكن تمنع المقدمة الكبرى. إيه معنى المنع للصغرى أو للكبرى؟ معنى المنع أنك تطالبه بالدليل على المقدمة الصغرى، أو تطالبه بإقامة الدليل على المقدمة الإيه؟ الكبرى. مش أنت بتقول لي العالم ثابت، دي المقدمة الصغرى، وكل ثابت قديم، دي المقدمة الكبرى، لا أنا أمنعه صحة الصغرى، أو أمنعه صحة الإيه؟ الكبرى. إيه معنى بقى أمنعه؟ معناه أن أنا أطالبه بإقامة الدليل، مش بقى أخطئه، ولا بقى أقيم الدليل على خطأه، ولا بقى أقيم الدليل على صحة دعوة مناقضة لدعواه، لا، ده أنا فقط أطالبه بإقامة الإيه؟ الدليل، إما على الدعوة الأصلية، وإما على إحدى مقدمتي دليله على هذه الإيه؟ الدعوة. يبقى المنع ده وظيفة من؟ السائل ولا المدعي؟ المنع وظيفة السائل، خلاص. ومتى يستعمل المنع؟ إذا أراد طلب الدليل على إيه؟ على الدعوة الأصلية، أو على إحدى مقدمتي دليل هذه الإيه؟ الدعوة. واضح يا شيخ؟ فالمنع هو طلب الدليل على مقدمة معينة إن كانت نظرية، أو طلب التنبيه عليها، أو طلب التنبيه عليها إن كانت من البديهي الخفي. ويشترط ألا تكون المقدمة اللي هي بيطلب الدليل عليها من المسلمات الأوليات، اللي هي أوليات الفكر، يعني مش هنجادل في دي وإلا لا يصح شيء، أو من البديهيات الجلية. مثال ذلك، قال المعلل، اللي هو مين المعلل؟ اللي هو المدعي. قال المعلل العالم قديم، من غير ذكر الدليل، قال العالم قديم كده وسكت، ما ذكرش الايه؟ الدليل. فيقول السائل اللي هو المعترض بقى، امنع هذه الدعوة، او لا اسلم هذه الدعوة، ونحو ذلك. يعني يقول مثلا هذه الدعوة ممنوعة، هذه الدعوة غير ايه، فيكون هذا معناه، هذا ده يعود على قول السائل امنع او لا اسلم، ده معناه ايه؟ فيكون هذا معناه مطالبة المدعي بالدليل، مطالبة المدعي بالإيه؟ بالدليل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب ده المثال كده تم. قلت هذا، ويكون المنع بدون سند كما سبق، كما يكون بسند، طيب ما هو السند؟ هو ما يذكره السائل لتقوية المنع. يعني أحيانا المانع بيمنع بمجرد أنه يقول أمنع صحة الدليل أو لا أسلم بهذا، يبقى ده اسمه منع بدون إيه؟ سند. وأحيانا يأتي بسند للمنع. إيه السند المنع؟ مش دليل، خلي بالك، سند المنع اللي هو مبرر، يبرر له أنه لا يسلم. فلذلك إحنا قلنا السند هو إيه؟ هو ما يذكره السائل لتقوية المنع، يعني كأنه يعطي مبررا للإيه؟ للمنع. أنا ليه بمنع؟ في عندي مبرر بيخليني إيه؟ أمنع هذا. طيب مثال ذلك إيه بقى؟ نشوف مثال المنع اللي هو بيكون بالسند. المثال الذي ذكرناه هذا منع بدون إيه؟ سند. إنما مثال المنع بالسند إيه؟ قال المعلل اللي هو المدعي: العالم قديم، بدون ذكر الدليل. واضح كده؟ طيب فقال له السائل: أمنع هذا لما لا يكون العالم حادثا؟ أو يقول: لا أسلم هذا، كيف وهو حادث؟ فده كده بيسمونه سندا، اللي هو إيه؟ يثير التساؤل، بيقول له يعني طب ما في احتمال أنه أنت بتقول العالم قديم، أنا أمنع هذا لما لا يكون حادثا، ما في احتمال أنه يكون إيه؟ حادث. وده يسمونه سندا لميا، لأنه فيه لما. واضح يا شيخ؟ طيب أو يقول له: أمنع هذا، يعني أمنع قولك أو ادعاءك بأن العالم قديم، كيف وهو حادث؟ فده بيسمونه سندا إنيا، لأنه متحقق. كيف هو حادث؟ هو متحقق أنه إيه؟ حادث. هل هو كده السائل أقام الدليل؟ لا، ما أقامش الدليل، ده هو بيذكر مبررا لإيه؟ لمنعه، إن أنا بمنع الكلام اللي أنت بتقوله لأنه في احتمال أنه يكون حادث، لما لا يكون حادثا؟ أو بمنع لأنه هو حادث ومتحقق عندي إيه؟ حدوثه، كيف وهو حادث؟ فده كده هو ما أقامش الدليل على أنه حادث ولا على احتمالية الحدوث، بل ذكر مبررا وسندا لمنعه، فهذا يسمى سند المنع. يبقى المنع إما أن يكون بسند أو بلا سند، والسند إما أن يكون لميا أو يكون إيه؟ إنيا. مثال آخر نختم به هذا الدرس، يقول المعلل اللي هو مين؟ المدعي أو المستدل، يقول: الماء لا ينجس بملاقات النجاسة له، دون ذكر دليل. يعني هو يدعي كده ويقول لك الماء لا ينجس بملاقات النجاسة إيه؟ له، وما يذكرش الدليل على هذه الدعوة. فيجي السائل يقول له إيه؟ يقول له: أمنع هذا، أمنع إيه؟ هذا، يعني هذا اللي أنت بتقوله ممنوع، غير مسلم، لا أسلمه، بل محل ذلك ما يزيد عن القلتين، يعني ما دون القلتين ينجس بملاقات الإيه؟ النجاسة. إنما كلامك محله ما يزيد عن الإيه؟ القلتين. هذا هو الذي لا ينجس بملاقات النجاسة. طبعا ده على المذهب الشافعي، عندنا مش كده. واضح؟ عندنا النجاسة لو وقعت في يعني في الماء تنجسه، يعني بلغ قلتين أو أقل أو أكثر، إلا إذا كان بقى نهرا أو كذا فله أحكامه الخاصة. وده مش موضوعنا الآن، إحنا موضوعنا الآن يعني مسألة المنع، إن بيجي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك الماء لا ينجس بملاقات النجاسة ده، فيجي التاني في يعني وقعت مثلا نقطة بول في ما دون القلتين، فيقول لك اتوضأ يا عم، الماء لا ينجس بملاقات النجاسة له. فيجي التاني المعترض يقول له ايه؟ اللي هو السائل، يقول له امنع هذا، بل محل كلامك ما زاد عن الايه؟ القلتين. كلامك يبقى صح فيما زاد عن القلتين، لكن ما دون القلتين ينجس بملاقات الايه؟ النجاسة. يبقى هنا السائل لما قال له امنع هذا ده اسمه منع. طب وذكر سندا ولا ما ذكرش سند؟ ذكر سندا. هذا السند يسمى سندا حليا، من الحل، الحلول يعني، حل حلا، فيسمى سندا ايه؟ حليا، ان هو ذكر محل هذا الكلام، ذكر محل هذا الايه؟ يعني يقول له ما موضعه او محله فيما لو كان زائدا عن الايه؟ القلتين، لكن لا ينطبق هذا الكلام على ما دون الايه؟ القلتين. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن وظيفه من وظائف البحث او موضوع كلي من موضوعات البحث، وهو الايه؟ المنع. المره القادمه ان شاء الله هنتكلم عن النقد وعن الايه؟ المعارضه، ثم نتكلم عن حاجه اسمها الغصب واتكلمنا عليها، وعن نتيجه المناظره وعما تجري فيه المناظره، وده كله ان شاء الله ياخد حوالي مثلا ايه؟ نصف ساعه او يعني نحو هذا، وبعدين نبدا ان شاء الله في كتاب الشيخ محي الدين عبد الحميد قراءة وتفسيرا وشرحا من المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.